وهذا إبطال للشرع والقدر. طيب ذكرنا أنه يلزم على قولهم غير ما ذكر ابن القيم من إبطال الشرع والقدر، يلزم عليه أن يكون كل كلام الناس إيش؟ كلام الله، لأنهم إذا ادعوا أن الكلام المخلوق يكون كلاما لله نقول إذن كلام المخلوقات كلام لله لأنه مخلوق، وهذا شيء ممتنع. طيب أما الأشاعرة فقالوا قولا يقضى منه العجب، قالوا قالوا إن كلام الله صفة من صفاته، صفة من صفاته وليس بمخلوق، ولكن الكلام الذي نقر به هو المعنى القائم بنفسه وليس الشيء المسموع الذي يكون بالحروف، فإن هذا الشيء المسموع الذي يكون بالحروف خلق من مخلوقات الله، خلقه الله تعبيرا عما في نفسه وليس هو كلام الله، لكن إضافته إلى الله من باب المجاز، من باب المجاز، فتجوز عما كان عبارة عن الشيء تجوز به فسمي به الشيء، فسمي كلام الله لأنه عبارة عنه وليس هو كلام الله. إذا ما الكلام؟ قالوا المعنى القائم بالنفس وهو أزلي أبدي لا يتعلق بمشيئته، بل هو وصف لازم له في لزوم الحياة والعلم والقدرة. شوف كيف؟ يعني هل يتكلم بماش؟ هل يتكلم متى شاء على زعمهم؟ لا، كما أنه لا يعلم متى شاء، علمه لازم لذاته، هم يقولون الكلام لازم لذاته لا يتعلق بمشيئته. الجهمية والمعتزلة خير منهم من هذا الوجه، لأنهم يقولون أن كلام الله يتعلق بمشيئته، يتعلق بمشيئته لكنه مخلوق، هم يقولون لا يتعلق بمشيئته ولا بإرادته. ثم يقولون إن ما يسمعه محمد عليه الصلاة والسلام وموسى وغيرهما من كلام الله إنما هو شيء إيش؟ مخلوق. فشاركوا الجهمية والمعتزلة في هذا، في أن ما يسمع إيش؟ مخلوق، لكن الجهمية قالوا هو كلام الله، وهؤلاء قالوا عبارة عن كلام الله، فوافقوا الجهمية في أن المسموع مخلوق، وخالفوهم في أنهم قالوا إنه عبارة، وهؤلاء قالوا إنه حقيقة، فصار المعتزلة والجهمية خيرا منهم من هذا الوجه أيضا، لأن الجهمية يقولون والمعتزلة يقول هذا كلام الله، هم يقول لا هذا ليس كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله، مع أن الله يصرح بأنه كلامه لكن يقول لا وعبارة عن كلام الله. فنحن نقول دعواكم أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس هذا دعوى يكذبه الشرع وتكذبه اللغة، وإذا كان يكذبه الشرع ويكذبه اللغة فهو باطل. أما الشرع فلأن الله تعالى وصف القرآن بأنه كلام الله، والأصل أن الصفة حقيقة في موصوفها، وهذا القرآن مسموع ولا غير مسموع؟ مسموع، وبحروف ولا غير حروف؟ حروف، ويتعلق بالمشيئة ولا ما يتعلق بالمشيئة؟ يتعلق بالمشيئة. فكذب دعواكم بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وأما مخالفة للغة فإنه لا يقال في اللغة للكلام كلام حتى يخرج في اللسان، وإنما يذكر الكلام القائم بالنفس كلاما مقيدا، فيقال حدث نفسه، ويقال حديث النفس، ويقال يقول في نفسه. أما عند الإطلاق فإن القول والكلام لا يقال إلا لما يسمع ويكون بحروف،